عارف يا استاذ نصيف، الولاد دول صعبانين عليا قوي، ولسه الله يكون في عونهم. مش عارف اقول ايه، عبد الله ما يستحقش كل اللي حصل له ده. ده قدر ربنا يا سمعان، ما نقدرش نعترض عليه. ايوه، عمل ايه في حياته عشان يموت الموته دي؟ وقف. وقف؟ ايوه، وعشان وقف قتلوه. ازاي؟ كل شيء كان هادي وعادي قوي في مكتب الصرافه. ايه بس اللي خلاه يقف؟ نصيبه، لو كان استنى في مكانه ثانية واحدة بس ما كانش حصل اللي حصل. يا استاذ نصيف، انت ما تعرفش الاستاذ عبد الله كان ايه بالنسبة لي. وبالنسبة لي يا سمعان، عبد الله كان بالنسبة لي اكتر من اخ. ايه اللي وقفه بس؟ يا اخي اتقي الله، وحتى لو قعدت جنبه يا اخي ده عمره قدره كان لازم يموت. على رأيك، وعلى رأي ايوب النبي، الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعب. أيامه محدودة وعدد أشهره عندك، وقد عينت أجله فلا يتجاوزه. فعلا ربنا محدد أيامنا ومعين أجلنا. بس يا حبيبي ما تخافوش، ماما كويسة بس هي نايمة شوية. بس مالك يا ماما؟ بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحبائي، كلنا نشعر بالألم، لقد مات حبيبنا عبد الله، والموت ألم، خصوصا موت الذين نحبهم الأتقياء الصالحين أمثال عبد الله برسوم، الذي كان قريبنا وكان عزيزا علينا جميعا. ولكن يا أحبائي، الموت لنا ليس لعنة، كما أن الألم ليس عقابا علينا، لأن السيد المسيح له المجد عندما مات على الصليب ماتت معه الخطية والألم. لقد انكسرت شوكة الموت وانهزمت الهاوية، كما يقول معلمنا بولس الرسول: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ لا يوجد أحد هنا يا أحبائي لم يشعر بالألم أو يجرب. ولكن أي ألم؟ إن كنت غير مؤمن فإن الألم الذي تواجهه هو ألم الخطية والموت، عقاب وتعذيب وتأديب. وإن كنت مؤمنا فإن الألم الذي تواجهه هو ألم يقودك إلى المجد. السيد المسيح أعطانا مثالا لكي نتألم من أجل المجد، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح، الذي وهب لنا لا أن نؤمن به فقط بل أن نتألم أيضا. الألم يا أحبائي هو تكميل للإيمان. الألم يقودنا إلى القوة والصلابة والمقدرة. الألم ينتج قداسة وتنقية. الألم يا أحبائي يقودنا إلى طريق الكمال. وأختنا الفاضلة السيدة حرم الراحل الكريم إنها تشعر الآن بالألم، ولكن أي ألم؟ أهو تأديب وتعذيب وعقاب؟ أبداً، إن ألم السيدة الفاضلة هو تكميل لشخصيتها وتتويج لإيمانها. قلبي وقلوبكم معها، ولكن الأهم يا أحبائي أن تكون صلاتي وصلواتكم جميعا تكون دائما لكي تحتمل التجربة وتحمل صليبها وتسير حياتها. الرب يا أحبائي تألم ليجرب، والرب يقدر أن يمنح كل المجربين الاحتمال والصبر. وأقول للأخت المجربة ولكل المجربين من أمثالها، الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. كلام أبونا بنيامين معزي وحلو، ربنا يبارك ويخليهن. والأخ الراحل الحبيب عبد الله برسوم قد انتقل إلى السماء في حضن الآباء الأبرار القديسين في فردوس النعيم الأبدي. وأتقدم باسم الأسرة إلى جميع من تفضل بتقديم واجب العزاء، أتقدم لهم بالشكر، والله أسأل أن يعطي زوجته الفاضلة وكل الأهل والأصدقاء صبرا وتعزية. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا كيرلس السادس، ولربنا المجد الدائم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. سميرة أنا عايزة أقوم بقى، عيب كده الناس بره. يا أختي العيب ولا حاجة، الناس عارفة ومقدرة الظروف. خلاص أنا بقيت كويس، ساعديني بقى عشان أقوم. إحنا اللي هنساعدك يا ماما. اسندي عليا يا ماما. يا حبايبي يا بنتي يا رب تفضلوا سندي على طول. سلام. ربنا يعزيك يا بنتي، ربنا يعزيكم. ايه يا نرجس يا بنتي، شديدة زي ما انا عارفك؟ ضربة جامدة يا بونا تكسر الدار. طب والايمان يا بنتي؟ إيماني بقى ضعيف، صدقني يتهز. الإيمان يا بنتي عمره ما يضعف ولا يروح ولا يتهز. اسمعوا يا ولادي السيد المسيح بيقول إيه؟ ليكن لكم إيمان بالله، لأن الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن بأن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. كل شيء يا بنا. كل شيء يا بنتي صدقيني، كل شيء مستطاع عند المؤمن. مهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ده كلام السيد المسيح. أنا مؤمنة بربنا، مؤمنة بقدرته ورحمته. كل ما بفكر بالمستقبل احس ان ايماني بقى ضعيف. اضعف واصغر من حبه الخردل ما اظنش يا نرجس يا بنتي. حبه الخردل اصغر انواع البذور، بس لو حطيناها في الارض بتطلع شجره كبيره. الايمان الصغير اللي قد حبه الخردل الصغيره يقدر ينقل الجبال. يا رب. ايوه قولي يا رب يا بنتي. انت فاكره السيد المسيح قال لمرسى ايه؟ ان امنتي ترين مجد الله. وانا نرجس يا بنتي بقول لك نفس الكلام، ان امنتي ترين مجد الله. شكرا يا استاذ. حطي الصدر يا كمعندي. خلاص خلاص يا نصيف. عبد الله خلاص. بإرادة ربنا يا سمعان. استريح. هم الباقي على نرجس. الصدمة صعبة قوي عليها. والولاد لسه صغيرين، فين وفين على ما يقفوا على رجليهم. الله يكون في عونها. وعلى رأي أبونا ما قال، الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. تحتملوا؟ ربنا معاها. عايزة تعلم الولاد. ما هو ده اللي كان عايزه عبد الله يا سمعان. هو يعني كان سافر وتغرب ليه؟ ايوه يا نصيف اخويا، التعليم ده عايز فلوس كتير، وهي هتجيب منين؟ اه فكرتني، تعالى معايا نطلع لها علشان اسلمها مستحقات المرحوم. تعالى يلا. شد حيلك يا نرجس، انت مؤمنة؟ الحمد لله. ما تشيليش هم كمال وفايز، انت عارفة معزتهم عندي انا وسمير قد ايه. كتر خيرك يا اخويا، كتر خيرك. مدام نرجس لو تسمحي. اتفضلي. بتقولي يا استاذ نصيف؟ ايه مالك يا نرجس؟ دي مستحقات عبد الله، يعني هو كان بيشتغل ببلاش. دول مرتبه ومكافآته من الشركة، بس لسه. لسه ايه؟ التعويض. ما هو لازم ياخد تعويض لأنه مات أثناء تأدية عمله، بس دي بقى حاجات ليها إجراءات ومحاكم ومش بعيد تدخل سفارات. بس إن شاء الله لما أرجع الكويت هتابع ده كله بنفسي. اتفضلي. كتر خيرك. خصمت مصاريف الجنازة والشتر بالفلوس دي؟ معقولة برضه يا نرجس؟ ده عبد الله كان أكتر من أخويا. لا يا أستاذ نصيف، اللي أنت عملته ما عملوش أخ، بس مصاريف دفنة عبد الله لازم تبقى من فلوسه. نرجس. لا يا سمير، دفنة عبد الله وجنازته لازم تبقى من فلوسه. استاذ نصيف عشان خاطري ريحي. حاضر حاضر. اهو يا ستي دول بس. اه صدقيني. طب كرامية العمال؟ لا بقى يا نرجس. خلاص بقى يا نرجس، ما يصحش كده. يلا استاذ نصيف يلا. سمير نرجس والاولاد تعبانين، ده كان يوم صعب. شد حيلك. الباقيه في حياتك. Mm-hmm. خشوا اوضتكم، النهارده كان يوم صعب عليكم. حاضر يا ماما. عندك حق يا نرجس، الجيش حرب، بس محدش يعرف يعني ايه حرب الا لما يتكوب نارها. يا نرجس يا، اقولك ايه ولا ايه يا نرجس؟ شفنا ويلات ايام سودة محدش يقدر يوصفها ولا حد يحب يتذكرها. مفيش غيرك يا نرجس، مفيش غيرك اقدر احكيله وابكي على صدر واشتكيله. يا ايام ملعونة ملعونة، محدش كان عارف حاجة، اهو بنضرب وننضرب. الكويس ان كان معانا لويس، الشاب المهندس اللي كان في السد العالي وكان بيجي يقعد في القهوه معانا. في اشاره بتقول كل القوات المتواجده في سيناء التراجع فورا والانسحاب. وخطه الانسحاب ايه يا فندم؟ مفيش، كل واحده على حسب خطتها. نتراجع على فين يا فندم؟ هنرجع على مصر طبعا. دي مصيبه يا فندم، هنرجع على مصر. ماشي ماشي ماشي، بس نرجع. يلا يلا انتوا يا جماعه. الغرب عسكري من ناحيه الغرب. الغرب يا لويس من ناحيه الغرب. عسكري من ناحيه الغرب. لويس عسكري من ناحيه الغرب. الغرب، وهو فين الغرب؟ كل واحد جري وبس. لويس نفعني جدا، مسك ايدي وجرينا مع بعض ماسكين ايدين بعض. ما سالتوش بيجري الناحيه دي ليه، هو اللي شرح لي. بص يا عبد الله، برغم ان السنه فيها غيوم لكن النجم القطبي اهو. انا عارفه، ياما سهرنا معاه سما اسوار الصافيه. اجري يا عبد الله كده، احنا في جهه الغرب مظبوط. طب نريح شويه يا لويس. 5 دقايق بس. طيب وظهرك في ظهري ليه؟ ليه ظهرك في ظهري ليه؟ عشان عينيا شوف نص الصحراء وعينيك تشوف النص التاني. هو انت خايف من ايه يا لويس؟ خايف منها طبعا. هيصطادونا هيصطادونا بالدبابات بالطيارات. هيصطادونا هيصطادونا. احنا احسن حاجة نجري بالليل ونستريح بالنهار. قوم اجري يا عبد الله. استنى طيب استنى. طب هنستخبى فين؟ اجري بس وربنا يفرجها. طيب اجري. اهو يا لويس اهو معاك. مين؟ ايه توم سميرة؟ ثانية واحدة. اتفضلي. صباح الخير. صباح النور. صحيتكم من النوم؟ فين يا اولاد؟ قطعت سميرة يا ماما. صباح الخير يا سميرة. صباح النور يا حبيبتي. ازيك يا حبيبتي؟ ايه ده؟ ايه ده كله يا سميرة؟ دي لقمة تفطروا بيها؟ كتر خيرك يا حبيبتي. ده انا حتى نمت بهدوم، عمري ما كنت هفكر في فطار ولا حاجة. ايه ده كله ده؟ تعالى افطر وبلاش غلبه. يلا يا ولاد روحوا اغسلوا وشكم وتعالوا افطروا مع تن سمير. حالا يا ماما. سمير انا كمان هروح اغسل وشي. طب يا حبيبتي معلش سامعاني، كان عايز يجي معايا بس انت عارفه بيصحى يوم الجمعه متاخر. اغسلي وشك وانا هعمل لكم الشاي. حاضر. اجيب لك كوبايه شاي تاني؟ هو في استاذ سامعاني انا كنت عاوز اخد رايك في حاجه. تاخدي رايي في ايه؟ انا تحت امرك. يعني انا كنت عايزه انزل اشتغل. تشتغلي؟ ما تشغلها يا اخويا، دي حكيمه ومعاها دبلوم تمريض. اه صحيح، ده انا كنت ناسي. بس انا خايفه يعني ما الاقيش شغل. نسال ونشوف. ايوه بس انت ما عندكيش خبره. تاخدها يا اخويا، يعني هو في حد بيبتدي يشتغل وهو عنده خبره؟ الله، ده انت بتشجعيها بقى يا سمير. الشغل بيبعد الفكر. ويعني هيساعدني في المصاريف. استاذ سمعان، ما تعرفش حد كده بيشتغل في مستوصف ولا في مستشفى؟ اسال. ايه رايك لو نسال في المستشفى اللي هنقولي دراعي فيها؟ يا سميرة، المستشفى دي فيها اماكن فاضية لسه للممرضات. يا اخويا نسأل. خلاص ان شاء الله نروح من بكرة على طول. نروح يا حبيبتي ومال، وان شاء الله ربنا هيوفقك. مهما يطول الليل واليأس والاحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية. الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان، تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الشمس.